موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. ففي السنة الخامسة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العابدة والسيدة الماجدة رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. وزينب هي التي قال الله تعالى عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تقول رضي الله عنها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وكانت رضي الله عنها أول من توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكنا رضوان الله عليهن يضعن أيديهن وينظرن من أطول النساء يدا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ماتت زينب تبين لنا أنها هي المقصودة، وأطول كن يدا يعني أكثر كن صدقة. قالت عائشة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى من زينب بنت جحش رضي الله عنها. فاللهم ارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر بيته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.